باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والآيات في الباب كثيرة. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وعن أبي نجيح لعرباض النسارية رضي الله عنه قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعدة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على وجوب العناية بالسنة، وجوب تعظيمها واتباعها واللجوء إليها مع الكتاب العظيم، والحذر من مخالفتهما. إنه واجب على جميع الأمة من رجال ونساء، من جن وإنس، من عرب وعجم، الواجب على جميع العناية بالقرآن والسنة والرجوع إليهما في كل شيء، فإنهما الأصلان اللذان بهما الهدى والسداد وبهما العاقبة الحميدة. فلا يجوز لأحد أن يخرج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا في قول ولا في عمل، بل يجب اتباع الكتاب والسنة في كل ما يأتي العبد ويذر في العبادات وغيرها، كما قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، في آيات كثيرات كلها تدل على وجوب طاعة الله ورسوله، ووجوب تحكيم الكتاب والسنة، ووجوب الحذر مما يخالفهما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. يقول: من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ويقول صلى الله عليه وسلم: ذروني أتركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أو ما أمركم به فأتوا من صلاة. هذا الواجب، ما نهى الله ورسوله يجب اجتنابه، وما أمر الله به رسول يجب أن يؤدى حسب الطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا هو الواجب على الجميع، أن يتقوا الله وأن يؤدوا ما وجب الله حسب ما شرعه الله جل وعلا. فيقول صلى الله عليه وسلم: كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: من أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ووعظ الصحابة ذات يوم موعظة بليغة، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودة، يعني كان هذه الموعظة موعظة مودة، لأن المودع يجتهد في الموعظة والوصية. فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله، وهي توحيده وطاعته. تقوى الله هي توحيده وطاعته، والاستقامة على دينه، والسمع والطاعة يعني ولاة الأمور يعني في المعروف. وإن تأمر عليكم عبد حبشي فالواجب السمع والطاعة لولي الأمر ولي أمراء في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وإياكم محدثات الأمور، قالوا عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من أئمة المهد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالتقوى، أن يلزموا التقوى ويستقيموا على التقوى والسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، وأن يلزموا سنة الخلفاء الراشدين بعده، يتمسكوا بسنة وسنة الخلفاء الراشدين هم الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من سلك سبيله، عمر بن عبد العزيز وغيرهم من أئمة الهدى. وأخبر أن من يعيش من الناس من الصحابة سوف يرى اختلافا كثيرا، قد وقع في زمن مقتل عثمان، ثم وجرى في مقتل يزيد بن معاوية، وغير ذلك مما جرى من اللحن. فأرشدهم عند الاختلاف أن يلزموا السنة، عند اختلاف الناس عند وجود الفتن أوصى بالسنة هكذا: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. وهكذا أوصى الله جل وعلا، قال: فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال سبحانه: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وعلى أهل العلم يبين، على أهل العلم يبين للناس ويوضح للناس ويرشدوهم حتى يعلموا حكم الله فيما يقع من الاختلافات والشرور، حتى يلزموا الحق ويستقيموا عليه ويحذروا طاعة الهوى والشيطان. وفق الله جميعاً. صلى الله عليه وسلم. القول: فإنما أهلك من كان قبلكم كثر سؤالهم، يعني يتعنف يسأل أنبياءهم تعنفا ويختلفون عليهم. الإنسان لا يسأل عند حاجة، حاجة العلم والله. أما التعنف والتكلف لا. ولهذا قال جل وعلا: لا تسألون أشياء إن تبدأكم تسؤكم. أحسن الله إليك. هذا سؤال يسأل واحد من المصلين، يقول: سمحت الوالد الشيخ عبد العزيز سلمه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأي سماحتكم من أن رجلا لديه معاملة في دائرة حكومية وعطل هذا الشخص هذه المعاملة مدة طويلة، فهل يجوز أن يدفع للموظف الذي أخر المعاملة مبلغ من المال لتخليص المعاملة علما بأنه ليس لها ضرر بالآخرين، وهل تعتبر هذه رشوة؟ لا يجوز إعطاء الموظف شيء، لأن إعطاء الموظف شيء معناه تسبب في تعطيل معاملات الآخرين وتعجيل معاملة صاحب الرشوة. لا يعطوه، ولكن يلاحظون يراجعون حتى يعملوا ما يلزم. أما من بخشش بعض الموظفين ما يصلح. ما يبلغ عنهم؟ إذا بلغ عنهم جزاه الله خير، لكن خاف يبلغ عنهم يزيدون شر. نعم. الجماعات الإسلامية تدعي بأنها ملتزمة بالكتاب والسنة، وكلهم متفرقون، وكلهم يعني ما استطاعوا يتبعوا نصحهم على من يعرف حالهم من العلم نصحهم حتى يجتمعوا على الحق. أما يكون أحزاب وفرقان ما يصلح. ما هو الضابط؟ ما يصلح. أقول: ما هو الضابط الاجتماع؟ على الكتاب والسنة، على الحق. إذا كان دعوتهم كلها الكتاب والسنة لا يختلفون. نعم، هذا الضابط. جزاك الله خيرا. نعم. قول الحكم في قوله تعالى: واذكرنا ما يتلى في السنة. السنة. السنة. نعم. صلى الله عليه وسلم معنى قول الحكم اختلافهم على أنبياء. يعني مخالفاتهم، يعني اختلافهم. الأنبياء يقولون شيء وهم يقولون شيء آخر، يخالفونهم. هذا اللي أهلكهم. مخالفة الأنبياء. بالنسبة لحركة الرأس كله، يعني ما يخلقه، هل هو سنة صلى الله عليه وسلم؟ لا مباح. لأنه مو بسنة. إنسان قد قصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم صادق، لا بس أحسن الله عليك. لكن أخاف أن يقصد شيئا آخر. أحسن الله عليك. أخاف يقصد النساء ومن نساء. مددة البدع صحيح. نعم. زيادة. وإنما مددة البدع. كل بدعة من الله. هذا صحيح. والحديث صحيح مسلم أيضا. يعني في الدين هذا مراد مو بس في البدع في أمور الأكل والشرب والعادات البدع في الدين الحدث في الدين وهذا ثابت لا يخطبهم يقول عليكم السلام ويقول عليكم السلام ويقول خير وثاني كان الله خير الهدي حدي محمد وشر الأمور يحتاج كله بدعة ولا